تقدم من جنب احسن. تجينا حق عبادي تجينا اهو كرسي اهو كرسي بتاعك ايوه هنا اهو اهو. بسم الله الرحمن أولئك حزب الله. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لهم بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا أو إخوانهم أو عشيرتهم. نعم. ولو كانوا جميل يا شيخ. تعالك يا عم شيخ حق فلاح ديت لفه كده خد لفه عنه. بس تمام محروج من حاجه معانا. كتب في قلوبهم الايمان ويدخلهم جنات الله هنا جواب بقى. وأيدهم بروح Thank you. خش عليك يا مولانا. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الله الله، إيه الجمال ده؟ أستاذ برهان مبسوط منك، ده مدرس أزهر. وأيدهم بروح منه. نعم نعم نعم. ويدخلهم جنات. سيدي نعم كده يا أبو حسن. وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات يا شيخ. جميل يا شيخ. الله الله الله الله. نعم. لا كتب في قلوب كده يا ابو حسن، هنا شويه هنا شويه، ما تستعجلش عليه. اولئك كتب في قلوبهم الايمان. الله الله الله، لون لون. وايدهم الله الله الله. ويدخلهم جنات. يا شيخ محمود، ايه يا ابن العظمه دي؟ ويدخلهم جنات. غير برضه فيه كمان. ويدخلهم جنات. يا ابني انت بتقول ايه؟ ويدخلهم جنات. الله اكبر، عنا منهم يا رب. وايدهم بروح ويدخلهم جنات. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله. يبارك فيك، الله يبارك فيك ابو حسن. يا مرض سرية يا ابن الجمال ده. هو بيحب اللون ده، هو بيحب اللون ده، انا عارف سمعه. الليلة دي تاريخية ابو حسن، تاريخية تاريخية، كتب كده في التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كده يبقى انت سرقتنا بقى، والله العظيم كده مش هينفع، والله والله ما هو نافع كده ابدا، مش هينفع اللي انت بتعمله ده، مش هينفع. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علقة. اقرأ عليه. ربك الأكرم، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، وربك الأكرم الذي علم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر، الله أكبر. ما تستعجلش علينا كده، وعايزين نتغذى. بقول لك أهو، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بيتين هنا يعني عندنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السيد علي ضيفت عليكم اولادي. علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. جمالك يا محمود من اشرح صدرك. الله الله الله هتخف بقى يا عم انت هتقعدوا في رحلة بعيد عن بعض. ضيف عليك يا مولانا كفاية حبوشوا شوية. كلا بارك فيه. يحصل النهارده ده ما حصلش. زيدك منين؟ بص عليك يا رب. عيني عيني عيني. ما شاء الله يا شيخ ما شاء الله، ده عالي يا شيخ محمود. كده ابو حسن. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديا. سندعو السبابية. كلا كلا لا تطع واسجد الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله محمد رحمتك. إذا زلزلت الأرض بارك فيك. لسه يا شيخ محمود هنرجع تاني يا شيخ. الدكتور ما قالوش حاجه تاني تاني تاني. ثلاثه مختلفين يا شيخ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني زي زلزال. بسم الله الرحمن الرحيم. براحتك براحتك كده براحتك. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يا محمود تحدث أخبارها بأن ربك أوحى. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها يزيدك من نعيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استاذ يا ابني استاذ يا حبيبي. اذا زلزلت الارض زلزالا. كده يا ابو حسن كده. اخرجت الارض وقال يومئذ حدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. شوف شوف حزيني كمان عم بقوله مش أنا بس اللي بقوله أنت الطويل. إذا زلزلت الأرض زلزالها يا رب. إذا فيك يا ابو حسن ده جديد يا مولانا ما شاء الله يا اخي ما تزعلش حد يا شيخ محمود. يوم يصدر الناس مشتاتا ليروا. من يقبل قال ضربت من خير ومن يقبل قال ضربت محمد الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله محمد يا رب. احنا فيها دلوقتي والكوثر والفاتحة والمعوذتين والاخلاص. ما تسيبش حاجه، خليك من هنا لما لغايه الفاتحه بقى وانت ماشي. لغايه الفاتحه الليله تاريخيه والله، جيت في التاريخ. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الجمال يا ابني ده عالي قوي. انت عارف انت لو بتكلمش طلباتهم هيضربوني هنا بعد ما تمشي. لا لا لا، هو حكى مع نفسه وقال له امكانياته. عليك ما انا بقوله لغايه الفتح. الله الذي